قَالِين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مَا والله لا يحب الفساد. وإذا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والله.